أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه واصبر لحكم ربك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه علمه جديد القوى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه بسم الله الرحمن الرحيم

كلا إن كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من كتاب الله الكريم، والتي استمعنا إليها من القارئ المرحوم الشيخ محمود محمد رمضان رحمه الله وأسكنه فسيح الجنات، تغمده الله برحماته وأنزل عليه السكينة وجعله من المغفور لهم.